الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس العاشر بعد المئة من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وما زلنا في الكلام عن آداب يوم الجمعة، وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن بعض هذه الآداب، قلنا من ذلك الإكثار من الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة، وقلنا إن ساعة الإجابة من جلوس الإمام للخطبة إلى السلام والفراغ من الصلاة، والمقصود بساعة الإجابة هي الساعة التي يحصل فيها إجابة الدعاء حالا يقينا. وأيضا من هذه السنن والآداب التي ذكرها الشيخ رحمه الله الإتيان بالمسبعات بعدها، قبل أن يحرك رجليه ويتكلم يقرأ الفاتحة والمعوذات، قل هو الله أحد والفلق والناس سبعا سبعا. وذكر أيضا أن من جملة هذه الآداب اجتناب بعض الأمور، ومن ذلك عدم تخطي الرقاب، فيكره التخطي كراهة شديدة، وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يحرم. وعرفنا أن المراد بتخطي الرقاب يعني أن يرفع رجله بحيث تحاذي أعلى منكب الجالس، هذا هو المراد بتخطي الرقاب، هو أن يرفع رجله حين المرور بحيث تصل إلى أعلى منكب الجالس. وهذا بخلاف ما لو كانت رجل المار تمر على نحو العضد أو أسفل من ذلك، فهذا لا كراهة فيه لأنه لا يسمى تخطيا. بل ذكرنا أن هناك بعض الأمور لا كراهة فيها، أو بعض الأحوال لا كراهة في التخطي أصلا، ومن ذلك ما لو تخطى من أجل أن يحصل سنة كالصف الأول أو نحو ذلك، بأن وجد فرجة فتخطى من أجل أن يصل إلى هذه الفرجة، فهذا لا كراهة فيه. وكذلك لا كراهة للإمام فيما إذا أراد أن يتخطى الرقاب من أجل أن يصل إلى المنبر، أو من أجل أن يصل إلى المحراب، من أجل أن يصلي بالناس، فهذا أيضا لا كراهة فيه إذا لم يكن له سبيل إلا ذلك. وأيضا لا كراهة فيما إذا رضي الجالسون بهذا التخطي لأنهم ارتضوا استجلاب الضرر على أنفسهم، فلا كراهة في هذا التخطي. وكذلك الحال فيما إذا كان المار معظما كأن كان من أهل العلم والصلاح وله مكان اعتاد أن يجلس فيه مثلا، أو لم يكن له مكان قد اعتاد الجلوس فيه، أيضا هذا لا كراهة في تخطيه. وذكرنا أيضا من هذه الصور فيما لو بعث الوالد ولده من أجل أن يحجز له مكانا، أو بعث السيد عبده من أجل أن يحجز له مكانا، فجاء هذا الولد إلى المسجد مبكرا ثم جاء الوالد بعده فأراد أن يجلس في هذا المكان، فقلنا أيضا لا كراهة في تخطي هذا الوالد، لكن يقوم هذا الولد ويتأخر ويجلس هذا الوالد مكانه. نفس الكلام بالنسبة للسيد، إذا جاء بعد ذلك فإنه يجلس في المكان الذي كان فيه العبد ويتأخر هذا العبد لئلا يزاحم ويؤذي الناس، فهذه صورة من صور التخطي ولا كراهة في ذلك. أيضا لا كراهة في من حضر من أهل الجمعة ممن تلزمهم الجمعة وأرادوا أن يتخطوا الرقاب من أجل سماع خطبة الإمام. إذا كان من تقدم في الصفوف أناس لا تنعقد بهم الجمعة، ومن تأخر في الصفوف أناس تنعقد بهم الجمعة لكنهم لا يسمعون إمامهم، فنقول حينئذ يتخطى هؤلاء الذين تنعقد بهم الجمعة هذه الصفوف ولا كراهة عليهم في ذلك من أجل سماع الإمام ومن أجل صحة هذه الصلاة. فهذه صور لا كراهة فيها للتخطي. وذكر العلماء أيضا جملة من الأحكام الأخرى، فقد يكون التخطي واجبا كما في هذه الصورة التي ذكرناها آنفا، فيما لو تخطى من تنعقد بهم الجمعة من أجل سماع خطبة الإمام فإن التخطي يكون واجبا، ليس فقط لا كراهة فيه بل يكون واجبا. وقد يكون خلاف الأولى، وذلك إذا وجد فرجة قريبة ووجد موضعا غيرها، وقد يكون مكروها وهذا إذا تخطى ولم يجد فرجة أصلا، وقد يكون محرما وهذا فيما إذا حصل به التأذي، فهو يعتريه جملة من الأحكام. وذكر الشيخ أيضا أن هذا الحكم يشمل المجتمعين لغير الصلاة، فيكره تخطي المجتمعين لغير الصلاة، ويحرم أيضا أن يقيم أحدا بغير رضاه من أجل أن يجلس مكانه، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فقال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن يقول تفسحوا وتوسعوا، فيحرم عليه أن يقيم أحدا بغير رضاه من أجل أن يجلس مكانه. وعرفنا أن محل الحرمة فيما إذا كان هذا الشخص قد قام بغير رضاه، أما لو قام برضاه من أجل أن يجلس هذا الشخص كأن كان مثلا المصلحة تتعلق بجلوس هذا الشخص في هذا المكان، يبقى هنا لا كره، إذا قام برضاه فلا كره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى أن يقيم الشخص شخصا آخر لا أن يقوم هو من تلقاء نفسه، فهذا لا حرمة فيه. لكن نفترض أن هذا الشخص آثر غيره بهذه القربة، الإيثار بالقرب مكروه سواء هذه القربة كانت الصف الأول أو غير ذلك، فالإيثار بالقرب عموما مكروه إلا لو تعلق بهذا الإيثار مصلحة عامة، فلو تعلقت المصلحة بوجود الشخص في هذا المكان فلا كراهة حينئذ في هذا الإيثار. كان هذا الشخص مثلا عالما أو قارئا للقرآن، ومن المصلحة أن يقف هذا الشخص خلف الإمام من أجل أن يفتح عليه فيما إذا ارتجت القراءة على الإمام، فحينئذ لا كراهة في إيثار الشخص هذا القارئ على نفسه لمصلحة الصلاة. فالأصل عندنا أن الإيثار بالقرب مكروه إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة عامة. ثم قال الشيخ بعد ذلك، قال ويكره إيثار غيره بمحله إلا إن انتقل لمثله أو أقرب منه إلى الإمام، وكذا الإيثار بسائر القرب. قال وله تنحية سجادة غيره بنحو رجله والصلاة في محلها، ولا يرفعها ولو بغير يده لدخولها في ضمانه. مسألة مشهورة عند الناس أنهم يضعون سجادة أو ما شابه ذلك من أجل أن يحجزوا مكانا في المسجد، وربما فعل البعض ذلك وذهب إلى بيته وجاء في اليوم التالي أو بعد ساعات كثيرة، ما حكم ذلك؟ نقول هذا الفعل لا يشرع، هذا الفعل لا يشرع، لا يشرع لأحد أن يضع سجادة ويحجز بهذه السجادة هذا المكان ثم إنه يأتي بعد ذلك في اليوم التالي أو بعض ساعات طويلة ويحجر المسجد من غير فائدة، فهذا مكروه، بل قال بعض أصحابنا لا يبعد تحريمه، لا يبعد تحريمه. فلو جاء شخص مبكرا إلى المسجد فوجد هذه السجادة فلا حرج عليه في أن ينحي هذه السجادة بنحو رجله، ينحيها ويصلي في مكانها، لكن ينبغي عليه أن يجتنب أن يرفعها بيده أو بغيرها لئلا تدخل في ضمانه، وهذا سيأتي تفصيله في باب الوقف بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فالحاصل الآن أنه لما وضع هذه السجادة قد تعدى، لأنه حجر المسجد بغير فائدة، وهذه المساجد إنما وضعت للمصلين في المقام الأول هو ولمن أتى مبكرا، فمن أتى إلى مكان فهو أحق به من غيره، حتى ولو كان هذا الآتي صبيا صغيرا إذا كان مميزا، فلو أتى إلى مكان فهو أحق به من البالغ، ولهذا لا ينحى هذا الصبي المميز من مكانه، وكذلك لا يحجر أحد هذا المكان بسجادة أو نحوها. لكن لو بعث ولده أو بعث عبده فلا حرج في هذه الحالة، لأن هذا الولد أو هذا العبد قد جاء أولا وهو أحق بهذا المكان، فإذا أراد أن يقوم هذا الولد لوالده أو العبد لسيده ونحو ذلك فلا حرج على ما قدمناه في الدرس الماضي. قال بعد ذلك وحرم على من تلزمه الجمعة نحو مبايعة كاشتغال بصنعة بعد شروع في أذان الخطبة، فإن عقد صح العقد، ويكره قبل الأذان بعد الزوال، وهذه أيضا من الأمور التي لا تشرع ومن الآداب التي يجب أن تجتنب، ومن الآداب التي يجب أن تراعى والأمور التي يجب أن تجتنب، وهو اجتناب المبايعة في يوم الجمعة إذا شرع المؤذن في الأذان. فيحرم الاشتغال عن الجمعة ببيع أو نحوه حتى ولو كان هذا الاشتغال بعبادة، فلا يجوز له أن ينشغل بشيء عن الجمعة بحال من الأحوال حتى ولو كان منشغلا بعبادة، فعلى ذلك لو انشغل ببيع حرم عليه ذلك، لو انشغل بصنعة حرم عليه ذلك، لو اشتغل بعبادة كنحو مثلا صلاة أو مذاكرة أو ما شابه فإنه يحرم عليه ذلك، لأنه مطالب إذا سمع المؤذن بالسعي إلى الصلاة. قال الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وفي حكم البيع كل ما يشغل عن السعي إلى هذه الصلاة. لكن لو انشغل بذلك في أثناء السعي إلى الجمعة فهذا لا حرمة فيه، يعني لو أن شخصا باع بيعا وهو في الطريق إلى الجمعة هل يحرم عليه ذلك؟ لا، لا يحرم عليه ذلك، لأن هذا البيع لم يشغله عن السعي إلى الصلاة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله وحرم على من تلزمه الجمعة، والأصل في ذلك هو الآية وذروا البيع، فورد النص في البيع وقيس عليه غيره، لكن الشيخ رحمه الله قيد كلامه هنا بما إذا كان هذا الشخص ممن تلزمه الجمعة، وعرفنا أن من تلزمه الجمعة هم الرجال الأحرار البالغون المستوطنون، فعلى ذلك لو كان البيع ممن لا تلزمه الجمعة كأن كان من امرأة هل يحرم البيع في هذه الحالة؟ نقول لا، لا يحرم البيع، لو كان الذي يقوم بالبيع أو بالشراء امرأة فلا حرمة في ذلك، فلا حرمة في ذلك، وكذلك لو كان عبدا أو كان مسافرا، فكل هؤلاء لا تلزمهم الجمعة. وأيضا لابد من توفر شرط مهم، هو أن يقوم البيع مع من لا تلزمه كذلك الجمعة، يعني امرأة مع امرأة لا حرج في ذلك، امرأة من عبد أيضا لا حرج في ذلك، مسافر من امرأة أو من عبد أيضا لا حرج في كل ذلك، لأن كل هؤلاء لا تلزمهم الجمعة. لكن نفترض أن البيع جرى من امرأة والمرأة لا تلزمها الجمعة كما بينا، مع من تلزمه الجمعة، هل يجوز ذلك ولا لا يجوز؟ إذا كان البيع من امرأة لا تلزمها الجمعة مع من تلزمه الجمعة، هل يجوز ذلك ولا لا يجوز؟ ها، ما رأيكم؟ الصواب في ذلك أنه لا يشرع مطلقا، الصواب في ذلك أنه لا يشرع مطلقا، لا في حق المرأة ولا في حق الرجل الذي تلزمه الجمعة. لماذا؟ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. الآن هذه المرأة لا تلزمها الجمعة ويجوز لها أن تتبايع في ذلك الوقت، لكن لو أنها تبايعت مع من تلزمه الجمعة يبقى هنا شغلته بذلك عن السعي الواجب، شغلته بذلك عن السعي الواجب، فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز بحال من الأحوال. فلذلك قلنا لا يحرم إذا كان التبايع قد جرى ممن لا تلزمه الجمعة، وهذا مطلقا، يعني إذا تولى العقد، إذا تولى طرفي العقد من لا تلزمه الجمعة فلا حرج في هذه الحالة، لكن لو كان واحد من الطرفين تلزمه الجمعة يبقى هذا لا يجوز وهذا حرام. طيب، قال وحرم على من تلزمه الجمعة، محل الحرمة في حق من جلس للبيع في غير الجامع أو من سمع النداء فقام من أجل أن يتبايع وترك ذلك. فعلى هذا النحو لو أنه جرى البيع في أثناء السعي كما قلنا فلا حرمة. طيب، لو جرى البيع في داخل المسجد، هو الآن ذهب إلى المسجد بالفعل وجلس داخل المسجد، ودخل المسجد وجلس داخل المسجد وتبايع داخل المسجد، هل نقول يحرم عليه ذلك؟ لا، هنا الأمر يختلف. الآن هو أتى بالسعي الواجب ودخل إلى المسجد بالفعل، فما جرى منه لا نقول بحرمته، وإنما نقول بكراهة هذا البيع داخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المساجد لم تبنى لهذا، ونهى عليه الصلاة والسلام وحذر من إجراء البيع داخل المسجد، لكن هذا على سبيل الكراهة. ولهذا قالوا لو جرى البيع في أثناء السعي فلا حرم، وكذلك لو جرى البيع في داخل المسجد فلا حرم، لكنه يكره له ذلك. وأيضا محل التحريم فيما إذا كان عالما بالنهي، فيما إذا كان عالما بالنهي، أما إذا لم يكن عالما بالنهي فلا إثم عليه. وكذلك محل التحريم فيما إذا كان غير مضطر. طيب، لو كان مضطرا للبيع أيضا لا حرمة عليه. طيب، كيف يكون مضطرا للبيع؟ مثلوا على ذلك ببيع كفن لميت خيف تغيره بالتأخير، المقصود بالتغير يعني الانفجار، المقصود بالتغير يعني الانفجار، فلو أنه أخر البيع إلى ما بعد الصلاة فإنه ربما حصل ذلك للميت، بهنا مضطر للبيع فلا حرمة عليه في هذه الحالة. فبهذه القيود، بهذه القيود يحرم البيع، وإلا فلا يحرم على النحو الذي فصلناه. قال الشيخ رحمه الله كاشتغال بصنعة بعد شروع في أذان خطبة، يعني الأذان الذي بين يدي الخطيب، وإنما قيد الأذان بما ذكر لأنه الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان بين يدي الخطيب. طيب، نفترض أن صاحبنا هذا خالف النهي وباع أو اشترى، ما حكم هذا البيع؟ ما حكم هذا البيع؟ نقول هذا البيع بيع محرم، هذا أولا، ومع كونه محرما إلا أنه بيع صحيح، فهو بيع صحيح مع الإثم والتحريم. لماذا قلنا هو بيع صحيح؟ قلنا هو بيع صحيح لانفكاك الجهة، لأن هذا البيع قد تم بشروطه وأركانه، وأما النهي عن البيع في ذلك الوقت إنما هو لأمر خارج، إنما هو لأمر خارج، وهو أنه يشغل عن السعي للجمعة. ولهذا قالوا البيع صحيح لكن مع الإثم والتحريم. قال الشيخ: فإن عقد صح العقد. قال: ويكره قبل الأذان بعد الزوال. عرفنا أنه لو ابتاع بعد شروع في أذان الخطبة حرم عليه ذلك. طيب نفترض الآن أن وقت الصلاة قد دخل، يعني دخل وقت الزوال، لأن وقت الجمعة هو وقت الظهر بعد زوال الشمس. دخل وقت الزوال لكن لم يؤذن للجمعة بعد، تأخر الإمام قليلا لكن الوقت قد دخل، ما حكم التبايع بعد دخول الوقت وقبل الأذان؟ حكمه أنه مكروه، يكره له ذلك، يكره له ذلك، وإنما كره بعده لأن وقت الوجوب قد دخل، لكن لم يشرع الإمام في الصلاة بعد، ولهذا قلنا بالكراهة. طيب نفترض أن التأخير قد فحش، يعني تأخر كثيرا كثيرا، وتبايع الناس بعد دخول الوقت لأن التأخير تأخير فاحش، هل يكره لهم ذلك؟ نقول: لا، لو كان التأخير فاحشا فلا كراهة في ذلك، فلا كراهة في ذلك. وهنا مسألة يعني ننبه عليها قبل أن ننتقل لمسألة السفر بعد فجر الجمعة، وهي أنه أحيانا يجب على الإنسان أن يسعى قبل الأذان، لأنه لا يمكن أن يدرك الجمعة إلا بهذا السعي، كأن كان مثلا مسكنه في ناحية بعيدة، علشان يصل من هذه الناحية إلى الجمعة لابد من أن يخرج قبل الأذان، لابد أن يخرج قبل الأذان. يبقى هنا من حين وجوب السعي على هذا الشخص حرم عليه التبايع، من حين وجوب السعي على هذا الشخص حرم عليه التبايع حتى وإن كان قبل الأذان، حتى وإن كان قبل الأذان. طيب الآن هو قريب من المسجد، فنقول حينئذ يحرم عليه إذا كان بعد الشروع في أذان الخطبة. قال اشرح رحمه الله تعالى: وحرم على من تلزمه الجمعة وإن لم تنعقد به سفر تفوت به الجمعة، كأن ظن أنه لا يدركها في طريقه أو مقصده، ولو كان السفر طاعة مندوبا أو واجبا بعد فجرها، أي بعد فجر يوم الجمعة، إلا إن خشي من عدم سفره ضررا كانقطاعه عن الرفقة، فلا يحرم إن كان غير سفر معصية ولو بعد الزوال. طيب، وهذه أيضا من الأداب التي يجب أن تراعى في هذا اليوم. يحرم السفر إذا تيقن أو غلب على ظنه أنه لا يدرك الجمعة في مقصده أو في طريقه. يحرم السفر إذا تيقن أو غلب على ظنه أنه لا يدرك الجمعة في مقصده أو في طريقه. أما لو تيقن أو غلب على ظنه أنه يدرك الجمعة في أثناء الطريق فيجوز السفر ولا يحرم، فيجوز السفر في هذه الحالة ولا يحرم. ومحل ذلك إذا كان بعد الفجر، إذا كان السفر بعد الفجر. هنا نقول يحرم عليه السفر إذا كان سيفوت عليه هذه الصلاة. طيب لو كان السفر قبل الفجر، يعني في ليلة الجمعة، فلا حرمة حينئذ، لكنه مكروه كما يذكر الشيخ لما جاء في بعض الأخبار أن من سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه، دعا عليه ملكه. وهذا وإن كان فيه ضعف لكن يستأنث به في مثل هذا المقام. طيب نرجع الآن إلى أصل المسألة. شيخنا بيقول حرم على من تلزمه الجمعة. يبقى إذن هذا القيد الأول. هذا القيد الأول الحكم هذا محله في حق من تلزمه الجمعة وهم الرجال البالغون الأحرار المستوطنون. طيب فعلى ذلك لو كان المسافر هذا عبدا أو كان المسافر امرأة أو كان مثلا شخصا مريضا لا تلزمه الجمعة، فكل هؤلاء لا يحرم عليهم السفر ولو بعد الفجر. قال وإن لم تنعقد به، يعني حتى وإن لم تنعقد به الجمعة فإنه يحرم عليه أيضا السفر طالما أنه ممن تلزمه الجمعة. قال سفر تفوت به الجمعة، وفسر ذلك فقال كأن ظن أنه لا يدركها في طريقه أو مقصده، ولو كان السفر طاعة مندوبا أو كان واجبا، يعني يحرم عليه السفر مطلقا حتى لو كان هذا السفر واجبا أو كان السفر مندوبا طالما أنه يفوت عليه الجمعة ولا يدركها في طريقه يقينا أو ظنا فيحرم عليه هذا السفر. قال بعد فجرها، يعني بعد فجر يوم الجمعة. قال إلا إن خشي من عدم سفره ضررا، يعني إذا لم يسافر فإنه سيترتب على ذلك ضرر، وهو انقطاعه مثلا، وهو انقطاعه عن الرفقة الذي يخشى الضرر إذا فارقه، فحينئذ لا يحرم عليه، فحينئذ لا يحرم عليه هذا السفر. قال إن كان غير سفر معصية، يعني هذا قيد في عدم الحرمة وهو ألا يكون عاصيا بهذا السفر. قال ولو بعد الزوال، ولو بعد الزوال، يعني حتى ولو كان بعد الزوال فيحرم عليه ذلك إن كان للمعصية. قال أما المسافر لمعصية فلا تسقط عنه الجمعة مطلقا، المسافر لمعصية لا تسقط عنه الجمعة، يعني لا يجوز له أن يترخص. احنا قلنا الشخص لو كان مسافرا سفرا مندوبا أو سفرا واجبا ولا يجوز له هذا السفر إن كان سيفوت عليه الجمعة، لو كان مضطرا لذلك فلا حرج عليه في هذه الحال. طيب إذا كان سفره معصية لا تسقط عنه الجمعة بحال. قال شيخنا وحيث حرم عليه السفر هنا لم يترخص ما لم تفت الجمعة فيحسب ابتداء سفره من وقت فوتها. طيب حيث حرم عليه السفر لم يجوز له أن يترخص، يعني هو الآن سافر وخالف النهي وقلنا له لا يجوز له أن يترخص في هذه الحالة لأنه عاصي بهذا السفر ففاتته الجمعة، فاتته الجمعة بالأمر خلاص انتهى على ذلك، يحسب ابتداء السفر من حيث وقت الفوات. ثم قال بعد ذلك يجوز لمسافر سفرا طويلا قصر رباعية، هيتكلم بعد ذلك عن مسألة صلاة المسافر وكيفية أداء هذه الصلاة، نتكلم عنها إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم جميعا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.